قل صدق الله Thank you. وكيف تكفرون يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وكيف تكفرون

تلك لن يضروكم إلا You